نجم في سماء الزمان، بهاء الدين قراقوش بن عبد الله الأسدي. نجم في سماء الزمان. حلقات مسلسلة بطولة الفنان يوسف شعبان، مع الفنانة القديرة سهير المرشدي، سمير حسني وهناء عبد الفتاح، فاروق الرشيدي ومحي الدين عبد المحسن، محمد ولاء الدين وفاروق يوسف، بالاشتراك مع الفنانة سوسن بدر. نجم في سماء الزمان، حلقات مسلسلة، يكتبها محمد السيد عيد، يرويها لكم عمر بطيشة وهالة الحديدي، الإخراج سمير زين. قد كاد أمري ينكشف أمام الأمير، بل أظنه قد انكشف، وأن الأمير أحس بأني لا أكن ودا لمحمد بن رشد. لكن ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ إنني أشعر بأن هذا الرجل خصم حقيقي لي. صحيح أنه لم يتعرض لي بشكل مباشر، لكنه طالما كان معي في بلد واحد فلن أستطيع أبدا أن أنال منصب قاضي قضاة قرطبة الذي أحلم به. ورغم كل هذا فعلي الآن أن أكتم مشاعري وأن أتعامل معه بمنتهى الود، كما لو كنت لا أكن له سوى الحب. ماذا ترون يا أولاد؟ ما رأيك يا أبا بكر يا ولدي؟ أرى أن الأمير أبا سعيد يعاني من الكلى. وأنت يا ابن رشد؟ أظن أن ثمة حصاطا بالكلى أو بالحالب، وأن الألم ناتج عن حركة هذه الحصى. هذا كلام جيد. والعلاج؟ لا بد من إنزال هذه الحصاط إلى المثانة ليهدأ الألم. فعلا؟ من حسن الحظ يا أبي أن الأمير أبا سعيد سيأتي معنا إلى إشبيلية ليتحرك مع بقية الجيش، وسأتولى هذه المهمة بنفسي. هذا غير صحيح. لما؟ لأن أمير المؤمنين ينتظروني في جبل الفتح، أما أنت فسوف تتوجه لقائد الجيش أبي يعقوب يوسف شقيق الأمير أبي سعيد. إذن ليس أمامنا سوى أن نترك الأمير في رعاية صديقنا ابن رشد. لكن يا شيخي. دون لكن يا محمد يا ابن رشد، هيا بنا لنبلغ الأمير بما اتفق الرأي عليه. وأنا راض بعلاج محمد بن رشد. لكن لي طلب يا أمير. ما هو؟ ألا تمنعني من رعاية مرضاي من أهل قرطبة الذين يحتاجون لمساعدتي. ألا تكفيك رعاية الأمير؟ بل هي شرف لي، لكن يا مولاي أؤمن أن الطب وجد لخدمة الناس جميعا، وأن مهمة الطبيب هي تخفيف آلام الناس، سواء أكانوا أمراء أو فقراء، قادرين أو معدمين. أحيي فيك هذه الروح، وأعدك ألا أمنعك عن خدمة مرضاك أبدا. لكن متى تنوي أن تبدأ العلاج؟ الآن لو شئت. هيا لتبدأ إذن. مولاي الأمير أبا سعيد. ماذا يا عبد الكبير؟ رسول من أخيك أبي يعقوب يوسف قائد الجيش. دعه يدخل. تفضل يا أخي. السلام على مولاي الأمير. وعليك السلام ورحمة الله. ها خيرا. أخوك يوسف يقرئك السلام ويخبرك أن عليك أن تلقاه برجال قرطبة في أول طريق غرناطة بعد 5 أيام من الآن. 5 أيام فقط؟ لقد وصلت أخبار جيشنا لابن مردميش، ولا بد من الإسراع إليه وملاقاته قبل أن يأخذ حزرة. ابن مردميش، حسنا، عد لأخي وقل له إني لن أتأخر عليه. والعلاج يا مولاي؟ لا داعي للعلاج الآن مولاي. هذا قدر المجاهدين أن يضحوا بأنفسهم من أجل ما يؤمنون به. عبد الكبير. مولاي. مر الجيش بالاستعداد فورا للتحرك نحو ابن مردنيش. أمرك يا مولاي. ابن مردنيش للخيانة تاريخ. ابن مردنيش صفحة سوداء في تاريخ الإسلام. الاسم محمد بن سعد. أما مردنيش فيقال إنها تحريف لاسم إسباني هو مارتينيث، أي ابن مارتين. تقول الروايات إن جده هو أول من أسلم من آبائه، وكان ينزع به عرق إلى الإسبانية فيتشبه بملوك الفرنجة في لباسه وسلاحه. وتقول الروايات أيضا إن أكثر جنده كانوا من المرتزقة الإسبان، وكان على صلة بملوك الفرنجة يهاديهم بالتحف واللطائف. وها هو ابن مردنيش يلعب دورا في ضرب وحدة العرب والمسلمين ليكون حلقة في سلسلة الخيانة. نبدأ الآن في علاجك يا مولاي أمير قرطبة. بل دع هذا الأمر الآن يا ابن رشد، فأمامي عمل شاق لا بد أن يتم. لكن هذا لن يكون في صالحك يا مولاي. هذا قدر الأمراء الغيورين على دولهم. مولاي يمكنك أن تنصرف الآن يا ابن رشد. شكرا، شكرا لك وللأطباء الأفاضل. شكرا، شكرا لكم يا سادة، يمكنكم الانصراف. بالإذن يا مولاي. السلام على أمير غرناطة الجليل. لماذا لم تفتح فمك منذ خرجنا من قصر الأمير يا محمد بن رشد؟ حزين يا سيدي. بسبب ابن مردنيش؟ بسبب ابن مردنيش وغيره. مصيبتنا كمسلمين يا شيخي عبد الملك بن زهر هي الفرقة. إن كل منا يريد أن يكون زعيما وتكون له دولة، ولا يهم بعد هذا وحدة المسلمين أو قوتهم. هذا صحيح، لكن رغم هذا لا داعي للتشاؤم، فكلما اشتدت الفرقة أرسل الله للمسلمين من يوحد دولتهم. شيخي، أن الفرنجة يسيطرون في كل حين على جزء جديد من أرض الإسلام رغم كل الجهود. ورغم هذا يا ولدي ماذا بيدنا أن نفعل؟ إننا مجرد أطباء، عملنا الأول هو علاج المرضى. لا يا شيخي لا، لقد درسنا الحكمة مع الطب، لكننا لم ننتفع بها ولم ننفع بها أحدا. وبالنسبة لي فقد درست الفقه أيضا وتبحرت فيه، وهذه الأشياء لو اتجهنا بها للناس لأمكننا أن نفعل شيئا. أي شيء؟ إذا أردت الصدق فأنا نفسي لا أدري ما هو هذا الشيء حتى الآن، لكن ربما أتمكن مع مداومة التفكير الجاد أن أصل إليه. وأنا أدعو لك مخلصا بالتوفيق في مهمتك. ها قد وصلنا مشارف قرطبة، فلتعد إذن والأكمل أنا طريقي. أستودعك الله يا شيخي. أستودعك الله يا ولدي. سلاما. سلاما يا شيخ أطباء العصر. لقد ودعت أهلي وجئت لأصحابك في هذا الزحف المنتصر بإذن الله. بل هناك أمر هام قبل أن نتحرك من قرطبة. أي أمر يا مولاي؟ لا بد أن يأتي معنا ابن رشد. ألم تستغني عن خدمتي؟ ليس من الحكمة العناد في مواجهة المرض. إننا سنخوض معركة عنيفة، ولا بد أن تكون صحتي جيدة. كما تشاء يا أميري، سأرسل فورا من يحضره. الأمير يأمر ونحن نطيع. سأحضر متاعي وألحق به حالا. بعد أن جاء ابن رشد يمكننا أن نبدأ السير. هيا إلى الأمام يا رجال. إلى الأمام. إلى الأمام. إلى الأمام. إلى الأمام. ما هذا؟ أترى ما أراه يا أبا محمد يا عبد الكبير؟ ماذا ترى يا ابن رشد؟ نجم في سماء الزمان، بالاشتراك مع مجد حمادة، نظير عبد الجابر، محمد الحسيني، وأحمد حسن. نجم في سماء الزمان، حلقات مسلسلة يكتبها محمد السيد عيد ويخرجها سمير زين.